الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع منزلة السر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، صدر الهروي المنزلة بقوله: الله أعلم بما في أنفسهم. وخلاصة هذا الكلام أن أهل الدنيا ينظرون إلى الناس فيقيمونهم من خلال ظواهرهم، وأهل الحق يتعاملون مع الخلق من منطلقات الشرع. فهم إذا رأوا شخصا من أهل الإسلام يستوجب الإكرام أكرموه وإن كان في نفوس الناس حقيرا. ولذلك قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء. فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون، أو ولا تطرد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. فمنزلة السر أنك لا تعرف من الذي يؤهله الله من أجل أن ينال كرامته، والله عز وجل يؤهل الناس وفق ما يعلم هو من بواطنهم. فكأنه يريد أن يقول من منزلة السر: اطلع الله على بواطنهم فعلم أن فيهم صدقا فأودع فيهم خيرا وهداية واستقامة واختارهم من بين سائر الناس. ولذلك أنت ترى في بعض الأزمنة بأن أهل الهداية من الخلق هم ضعفاء، ضعفاء إما من الناحية المادية أو ضعفاء من الناحية الاجتماعية أو ضعفاء من أي النواحي التي يراها الناس بالظاهر. فمنزلة السر المقصود منها بأن أهل الدنيا يستدلون على حسن العطاء في الدنيا بأنهم أخيار، وليس الأمر كذلك، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ليس الأمر كذلك. ولذلك أورد ابن القيم للتدليل على كلام الهروي حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه ابنه وقال له: الناس يقتتلون على الإمارة وأنت في الفضاء وفي الخلاء. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فأهل السر هم الأخفياء. وأجل من ذلك قد يظهر أهل السر باستقامتهم، ولكنك لن تستطيع أن تعرف لماذا هداهم الله وأضل غيرهم. ذلك لأن الله عز وجل اطلع على بواطنهم واطلع على أسرارهم فاصطفاهم واختارهم. يضع، يقول لك يضع سر في أضعف خلقه. فهذا معنى السر. السر المعني هنا ليس بشيء من الطلاسم أو الألغاز، السر هو الهداية. ولكن أين يضع الله الهداية؟ ولماذا يجعل فلانا في الهداية إماما ويجعل آخرين في الهداية أعداء، أعداء للهداية؟ ذلك سر يعلمه الله. أساسه أن الله يطلع على القلوب والخفايا والأسرار فيختار ويصطفي من يشاء ويختار ويختص من يشاء سبحانه وتعالى. وأعلم قصة وقعت حقيقة. رجل بلغ 90 من عمره وهو على شركه، بل وكان من عباد الأوثان الذين يعبدون الأحجار. وأسلم ولده، أسلم أصغر أولاده، عنده أولاد كثر، أسلم أصغرهم فحفظ القرآن، ثم صار يدعو والده فكان سببا لهدايته. أسلم هذا الوالد وهذا الرجل في 90، ثم جاء به من مكانه إلى الخرطوم واتصل علي على أن أجالس والده لأجل أنه يريد أن يفهم بعض الأشياء عن الإسلام. وقد أجبته وجلست في مجلس هو لا يعرف اللغة العربية ولكن ولده كان يترجم، وهذا الولد كان ينقل كلام والده بلهجتهم ويحول باللغة العربية كسؤال وأجيب على السؤال بما عرفت واستطعت فينقل إليه. وبعد شهر توفي هذا الرجل وصلي عليه في أكبر مساجد الخرطوم، وقدر الله أني شهدت الصلاة عليه. التساؤل الذي ملأني، كيف هدى الله هذا الرجل الذي جاء من الأدغال وحرم ذلك أبا طالب بالرغم من أن هذا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب لم يسلم، وهذا الرجل أسلم وقد أمضى نحو من 90 عام في الكفر، وبعد إسلامه بشهر توفي، وتوفي في هنا في الخرطوم قبل أن يرجع، وكان قد عقد العزم على أن يرجع. وقد شهدت الصلاة عليه في المسجد، ولكم كنت يعني أقلب في عظيم قدرة الله وفي أنه يصرف ويختار، والبشر بما فيهم الرسل خارج هذا الأمر تماما. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى الرسل عليهم أن يهدوا هداية بيان وإرشاد، أن يبينوا الصواب والخطأ، ولكن ليس لهم أن يهدوا قلوب الخلق، وإن القلوب بيد مالكها وفاطرها وباريها سبحانه وتعالى. هذا معنى منزلة السر. الناس يميلون إلى المظاهر. مر رجل عظيم الهيئة جميل الثوب والصورة فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن ينكح له، وإذا شفع أن يشفع له، وإذا تكلم أن يسمع له. ومر آخر هزيل قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إذا خطب أن لا ينكح، وإذا شفع أن لا يشفع، وإذا تكلم أن لا يسمع. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك عند الله. لذلك قال تعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. ولذلك فائدة منزلة السر أن تسعى إلى ما يحب الله لتكون عند الله وجيها، بغض النظر عن الناس ولا عن أنظارهم ولا عن مدحهم ولا تقف على ثنائهم. كيف تكون عند الله وجيها؟ وإذا كنت عند الله وجيها فقد استكملت مراتب العبودية والفضل والخير والنبل، وما من شيء بعد ذلك، لا يوجد شيء أجل من ذلك. طيب، الهروي ذكر أن أهل السر هم على 3 طبقات، فذكر الطبقة الأولى وذكر لهم 3 صفات ثبوتية و3 صفات سلبية. 3 صفات ثبوتية، عندهم 3 صفات متمكنة فيهم وهي مما يمدح، وتوجد صفات سالبة قد انتفت عنهم. الصفات التي ثبتت فيهم علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، وانتفى عنهم لم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع، أولئك ذخائر الله حيث كانوا. هذا كلام الهروي. يقول ابن القيم في الشرح همتهم لا تقف دون الله تعالى. يرى ابن القيم أن الذين يسعون خلف الدنيا ويضيعون الدين، السعي خلف الدنيا هكذا ليس مذموم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكنه إذا كان على حساب الآخرة فهذا مذموم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إيثار الدنيا عند المحكات العملية لما تأتي في مفترق طرق، إما الدنيا وإما الآخرة. الكثير من الناس يختار الآخرة، وذلك لخسة ولدناءة ولسفول همتهم. يقول العلامة ابن القيم في ذلك فأهل الإيمان لا يبيعون حظهم من الله وقربهم منه وأنسهم به والفرح والسرور به والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. هذا يعني لو كانت الدنيا بأسرها لا تؤثر في النفوس. وهذا الكلام من حيث النظرية ومن حيث الكلام جميل. أي شخص أقول له تكلم يقول الدنيا بأسرها لا تؤثر في قلب المؤمن، ولكن لما تأتي عند المحكات العملية وعند الممارسات الواقعية وعند الحياة اليومية والمعاش تجد أن الكثير من الناس يعني يضعف ويقل يقينه في الله سبحانه وتعالى وتنهزم هذه المثل، تهزم المثل الجميلة. من هذه المثل التي أتكلم عنها أنك لا تبع حظك من الله، لا تبع حبك لله بالدنيا وما فيها. يقول هذا كلام جيد، لكن هذه المثل تهزم في الواقع. تحصل أشياء بسيطة جدا تجعل الإنسان ينسلخ من ما قال. طيب هذه معنى علت هممهم. قال وصفت قصودهم، وصفاء القصد أن تجرده لمطلوب واحد. إذا لم يتجرد قصدك لمطلوب واحد ما كان صافيا. والأمر الثاني أن لا تشرك مع مقصودك فقد تجرده لمقصود واحد ولكن تدخل معه غيره. ولذلك من شعار ابن القيم في مدارج السالكين كن واحدا في واحد لواحد، كن واحدا متفردا في واحد في طريق واحد ولواحد لرب العباد. كن واحدا في واحد لواحد، هذا شعاره في مدارج السالكين، أن تتجرد القصود والنوايا والإرادات وأن تكون لله ولا شريك معه. أما صحة سلوكهم فيعني أن السلوك سالم من الآفات والعوائق والقواقع، ويصح بثلاثة أشياء. هنالك أشياء تقطع قواطع، القواطع من القلب والعوائق من الغير، يعني القواطع من نفسك. مثلا العجب قاطع من القواطع، حسد الآخرين قاطع من القواطع، لأنه ما ينبغي لك أن تحسد أحدا على نعمة آتاها الله إياه. ولذلك كان سلفنا كأبي الدرداء وغيرهم يقول ما حسدت أحدا من الناس على دنيا، فإما هو في نار فكيف أحسده على حفرة من النار، وإما هو في جنة فكيف أحسده على جنة الله تعالى. لذلك التسامي بأن تحسد، إذا حسدت فهذا خلل من نفسك يقطعك عن ربك. لن تجد، هذه قاعدة، لن تجد حاسدا صافي القلب مع الله أبدا. لماذا؟ لأنه متضجر، لأنه مشتت، كثير المشغولية، وهذا يؤثر على جمعية قلبه وعلى إقباله على ربه لانشغال القلب بغير الله تعالى. هذه قواطع. العوائق أصدقاء السوء والإعلام المنحرف والبيئات الضالة، كل هذه عوائق. فالقواطع من النفس والعوائق من خارج النفس. وأما الآفات التي ذكرها رحمه الله تعالى فهي جامعة لأمور كثيرة تشغل العبد عن الله تعالى. يصح السلوك بأن يكون على درب النبوة، فأي سلوك على غير درب النبوة لا يعتد به ونهايته إلى بوار وهلاك وضلال. أول شيء أن تسير على درب النبوة. الأمر الثاني أن لا تجيب في أثناء السلوك داعي العطالة أو البطالة أو الراحة أو الدعة. وابن القيم يقول الراحة للرجال غفلة، الراحة للرجال غفلة، حتى مجرد الراحة يقول لك استجم وارتاح، الراحة للرجال غفلة. الرجال لا يعرفون الراحة، من تجرد للآخرة لا يرتاح. هل ارتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر مذ قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر؟ قام وأنذر إلى أن قضى الله عز وجل أيام رسوله في الدنيا، فقضيت أيامه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. إذن أن لا يجيب أبدا داعي البطالة والوقوف والدعاء. ولو تذكرون الدروس الأولى من مدارج السالكين كنت ذكرت فيها مثالا حيا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بأن الظبي والغزال أعدى من الكلب، أجر من الكلب، سريع، ولكن الكلب يقبض على الغزال غالبا. إذا أطلق كلب مدرب خلف غزالة صادها لصبر الكلب، للكلب صبر وجلد وتحمل. والمناسبة معلومة بس بسيطة، الكلب إذا أرسل في مجموعة من الغزلان فإنه لحكمة يعلمها الله ينظر في الغزال فلا يعد إلا خلف الذكور ويترك الإناث. الكلب يعرف الذكر من الأنثى فيعد خلف الذكر. لماذا؟ والذكر أشد عدوا، لكن الذكر في الغزال إذا جرى احتقن بولا ولا يستطيع أن يبول إلا إذا وقف. وهذا في مش في الغزال، في سائر الناس. حسن في زول تلقاه قاعد كويس، كان جات خوفه بيمشي الحمام طوالي، بيجي الحمام لو ما مصدق بول بيجي بول. ده ولد الغزال، الخوف والذعر. وأنثى الغزال أيضا تحتقن، لكن أنثى الغزال تبول وهي جارية لا تقف، أما الذكر يقف ويبول وهنا يصيده الكلب. فشيء عجيب. وأنثى الفيل هي يعني لا تضع جنينها إلا في ماء، سبحان الله. أولا لأنها عالية، ولأنها لا تستطيع وفق قوائمها أن تبرك، ولو أنها وضعت جنينها قائمة لمات، لأن المسافة عالية وهو صغير وحديث عهد بولادة. ولذلك لا تضع إلا في الماء وهي قائمة ليكون الماء بمثابة وسادة تتلقاه وتمتص الضربة. أنثى الفيل لا تضع إلا في شنو؟ إلا في الماء. دي معلومة يعني عرفوها دي كويس من مدارج السالكين من التأمل. فالذي أقوله يقول ابن القيم رحمه الله الظبي إذا التفت صيد، لأنه إذا التفت رأى كلب الكلب عليه ورأى شدة حرص الكلب عليه فتنهار قواه فيقبضه الكلب. ولذلك لا سبيل للظبي أن ينجو من عدو الكلب إلا إذا جرى ولم يلتفت. وكذلك السالك إلى الله إذا التفت إلى الشيطان وهو الكلب الذي يقطع عن طريق السير إلى الله صاده الشيطان وأخره عن سيره إلى ربه جل وعلا. هذا مثال ابن القيم رحمه الله تعالى في تأمله في الظبي. فكأنه يود أن يقول مجرد الوقوف في طريق السير إلى الله والمضي نوع خسارة، مجرد الوقوف. لماذا؟ لأنه أنتم تخيل أنكم اثنان تسيران وأنت وقف 10 دقائق وهو مضى لم يقف، لا شك أن المسافة التي سيقطعها في 10 دقائق ستجعل البون بينك وبينه شنو؟ تجد مساحة لن تكون مثله. لذلك الوقوف في أثناء طريق السير إلى الله جل وعلا نوع خسارة. طيب الثالث ذو القيم ذو رفيع جدا، يقول من الناس من يسلك إلى الله لكنه يسلكه متقطئ رأسه، طالما أدخل الطريق فإنه لا يتأمل يسير في هذا الطريق. ومنهم من يبدأ السير رافعا رأسه متعلقا بمقصوده. ففرق بين أن تسير من هنا إلى القضارف في الطريق، أنت ركبت الطريق، مما تركب تفوت سوبة الشارع ده يوديك وين؟ مدني. ومن مدني يوديك وين؟ القضارف. زور ركب ونام في الكرسي ده لحد ما صحوه بعد 5 ساعات قال له نحن وصلنا القضارف، وصل هو. وفي زول مما هو راكب يخطط في أعماله التي سيعملها في القضارب، وكتب وعمل ورتب أموره وبصحح أوضاعه وهمته مع مكان وصوله. وكذلك السالكون إلى الله، منهم من تتعلق هممهم بمقصودهم في أثناء سيرهم، ومنهم من يحدد مقصوده ويسير إليه دون أن يكون مستشعرا في أثناء الرحلة وأثناء السير مستشعرا لمقصوده الذي يسير من أجله. أظن الأمر واضح والفرق بين. الصفات الثلاث السالبة أنه قال لم يوقف لهم على رسم، والرسم قال ابن القيم هذا من العبارات المعممة، هذه عبارات فضفاضة الرسم. وعندهم في الرسم كلام بعض أهل السلوك، عندهم في الرسم كلام سيء، يقولون الرسم الشرائع لأنها رسوم، أما أهل الإيمان والمعارف لا يقفون على الرسوم والشرائع، إنما يقفون على بواطن الأمور. وهذا الكلام كما قال ابن القيم يفضي إلى الكفر. والسبب في ذلك أنهم يقسمون الدين إلى حقيقة وشنو؟ وشريعة. وابن القيم يرى أن الشريعة المنزلة هي الحقيقة وهي أم الحقائق، وأن الحقيقة إذا جاوزت هذا الكتاب وجاوزت السنة كانت ضلالا وإن سماها الناس حقيقة. واضح ولا واضح؟ هذا كلام متين وكلام راقي وكلام أراه رفيع جدا، رحم الله العلامة ابن القيم رحمه الله. لكنه قال أفضل ما يمكن أن تحمل عليه عبارة الشيخ الهروي لم يوقف لهم على رسم أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله. فالرسم كلما كان من الملاهي والشواغل والصوارف مما سوى الله هذا رسم. لكن شخص يصلي هل هذا رسم؟ شخص يقرأ القرآن هل هذا رسم؟ بعض الناس يريد الانسلاخ من الشريعة. لم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا إلى اسم. يقول ابن القيم لم ينسبوا إلى اسم لم يعرفوا بغير العبودية. ولذلك أجل ما يوصف به أحد أن يوصف بيش؟ بالعبودية، وليس بعد العبودية شيء. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية. ولو كان شيء أعلى من العبودية ولو وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. لكن ابن القيم هنا يضيف إضافة جيدة، يقول آفة العبودية التقيد، أن تقيد نفسك في عبودية واحدة، والشرع لا يريدك كذلك. فأنت تصلي ولكن لا بد من أن تصوم، وإذا كان لك مال لا بد من أن مش تزكي، تتزكى بمالك، أنت بزكاة المال إيش تزكو وتسمو، تتزكى. ولو كنت حاكما تقيم العدل والحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحارب الفساد وتتصدى للباطل وتنشر الحق وتعز السنة وتعلي الدين وهكذا. وهذا أجل ما يمكن أن تعبد الله به. لذلك آفة العبودية التقيد، لا يصلح أن تكون على نمط واحد. يعني مثلا يريدك الله أحيانا أن تقف من الصلاة فيمنعك أن تصلي بعد العصر نافلة، ولذلك حكم، ومن حكم ذلك أن تتفرغ لغيرها. وهنا لا تنقطع العبودية، إذا كان التنفل بعد العصر ممنوعا فإن الذكر باللسان ليس بممنوع. هذه فائدة. الفائدة الثانية، بعد أن تمنع منه ستأتي بعد المغرب وقد أبيح لك ما كان محظورا، فتأتي بنفسية عالية وبإقبال كبير وبنهم شديد. صحيح؟ لأن الممنوع مرغوب. تمنع بعد العصر يقول لك بعد المغرب صلي، تمنع في أوقات دون أوقات ليحصل منك نوع تنوع في العبادات. فلذلك احرص على أن تعبد ربك بجميع أنواع العبادات. لذلك قال بعض سلفنا في السلوك والتربية، إذا سمعت بحديث من السنة أو عمل من المستحب فلا تقل هذا مستحب، افعل هو لو مر في عمرك تكن من أهله، افعل هو لو مرة تكون من شنو؟ من أهلي. الآن الناس يقولوا شنو؟ يقول لك يا خشي دي صعب، أو اسمع سنة ومستحب، يقول لك سنة ومستحب خلاص خلينا، معناه مستحب معناه مستحب، مستحب جيد، هذا المستحب سيء؟ والمستحب مستحب عند من؟ ومعنى استحباب من شنو؟ أصلها حب، أحب يحب الشيء استحبه، فالمستحب ما يحبه الله ويحبه رسوله، ولكن ليس على وجه الإلزام والإجاب. طيب، فهنا يقول بأنهم لا يتقيدون برسم، يضربون في كل عبودية بسهم، فهم مع المجاهرين ومع المتعلمين ومع المتصدقين ومع الحجاج ومع المعتمرين ومع القائمين والمتهجدين ومع الذاكرين ومع التالين ومع المحبين للخير، مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهكذا يضربون في كل عبودية بسهم، وهذا لا يمانع أن تكون لهم عبوديات هم يكثرون منها، كمن فتح له في باب الصلاة، أو فتح له في باب تعليم الناس، أو فتح له في باب إقامة الخير، أو فتح له في باب الرقة وضعف قلبه تجاه وحبه للمسلمين، وإلى غير ذلك. ثم قال ولم يشر إليهم بالأصابع. قال ابن القيم في هذه الجزئية الإشارة، هذا تصحيح من ابن القيم، الهروي يرى أن أصحاب السر لا يشار إليهم بالأصابع ولا يعرفون، وابن القيم يرى أن الإشارة بالأصابع هي علامة خير وعلامة شر، فأسوأ شيء أن يشار إليك بالأصابع في المنكر، أن تكون في الشر رأسا، وأفضل شيء أن يشار، اسمع هذا الكلام دقيق جدا، أن يشار إليك بالأصابع في الخير إماما دون أن يؤثر هذا على نيتك. وجعلنا للمتقين إماما، لابد أن يعرفوا ويشار إليهم بالأصابع لكنهم في الخير. أما الثالث الذي يشار إليه بالأصابع فتكن الإشارة بالأصابع قاطع له عن ربه لكان هذا في الدرك، يعني الإشارة بالأصابع غير ممنوعة. شخص حاج يخطب الجمعة، الناس حيطة تقول صلى بكم منه، حيقولوا فلان الفلاني خطبته كيف؟ حيقولوا كانت كويسة، أشاروا إليه بالأصابع. أها، إذن ما يطلع المنبر صح؟ إذن لا يصعد المنبر أحد صح؟ ما أجزل يقول أنا ما داري شرب بالأصابع صح؟ أها، حيجي منه؟ لازم زول يشرب بالأصابع. واحد بس المنبر ده داير واحد، ما نفرين ما بينفع، داير نفر واحد زي الحكم، شفت الكرسي ده؟ ترى الحكم ده ينفع فيه اثنين، ممكن يكبر رئيس واحد لكن عنده نائبين، لكن نائبين ينطوا معه سوا ما بينفع، لازم يطلع واحد في المنبر ده، أي منبر يطلع واحد إمام واحد وناس بيصلوا معه خلاص. لكن لو أنه صعد المنبر لأجل أو كان صعوده المنبر سببا في أن يلتفت إلى الخلق بذلك قطع يعني. وهكذا الجهاد، ناس مش الجهاد يعني حنشي بالدس في النهاية حيسألوا فلان وين، يقولوا وين في وفي الجهاد المجاهدين عندهم شنو؟ أمير وقائد معروف يشار له بالأصابع. ولذلك يعني ابن القيم دقيق، يرى أن الإشارة بالأصابع في الشر هذا شر محض، وفي الخير لمن لم ينقطع بنيته عن ربه ولم يكن سببا في فتنته برياء أو سمعة فخير محض. أما الإشارة بالأصابع إذا أحس العبد أنه لو أنه ظهر وأنه أشير إليه بالأصابع سيكون هذا سببا في فتنته، عليه أن يترك هذا. ولذلك أقول لتأكيد هذا المعنى أن مثلا كلكم يعرف الحكام الذين اشتهروا بالعدل وأشير إليهم بالأصابع، لكنهم حملوا لأنهم نحسبهم أنهم ما فعلوا هذا إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، فجعلهم الله على الناس أو رفعهم فوق الناس. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال أولئك ذخائر الله حيث كانوا، والذخيرة هي ما أعدها الله عز وجل. طيب، لكن ابن القيم عنده قاعدة جيدة، أنا أراها جيدة في السلوك. كلما كان العبد أبعد عن الخلق كان أبعد عن الآفات. والله هذا كلام جيد. كثر ما أنت تبتعد من الناس أنت بتكون كويس، بتكون في سلامة. ما بزول بيجيب لك شائعة، ولا بزول بيجيب لك قول، ولا تختاب زول. في زول محدد أنه ما يختاب، لكن إذا جلس في منظومة لا يستطيع أن يسكت. فبالتالي هذا معنى أولئك الذخائر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة تأكيد على المعنى الذي سبق، أولئك الذخائر لا يعني أن يترك الإنسان الواجبات الشرعية التي لا تفعل إلا في جماعة من أجل أن يكون من أصحاب السر. مثلا تشيع الجنائز، في زول بشيع جنازة بالسر؟ بشيع جنازة بالسر كيف؟ تمشي مع الناس وعديل وتمشي المغابر وكده، ممكن يجيبوك في الإعلام يقولوا كمان حضر فلان الفلان والناس يعرفوا. هل يمكن أن يؤمر بمعروف وينهى عن منكر في سر؟ هل يمكن أن يقام الحق في السر؟ يقام الحق علانية ويصدع به. وبالتالي هذا باختصار الطبقة الأولى من أهل السر. الطبقة الثانية من أهل السر، قال الهروي طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره، فهم ما بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصونهم، وظرف يهذبهم. هذا كلام من؟ كلام الهروي، وهو من أرقى ما كتب في منازل السائرين. طيب، الأمر كالآتي، خلاصة هذا الكلام، بعض الناس يخفي أعماله اختيارا. الطائفة الأولى تخبرك عن الذين أودع الله فيهم السر والهداية وخفاهم عن الخلق. هؤلاء الطائفة الثانية عملوا الخير ولكنهم بمحض إرادتهم لم يتكلموا عن أعمالهم، خوفا من الرياء وفرارا من العجب وانسلاخا من السمعة. فهم يعني شوف الكلام ده كيف. طيب، قال واحدة واحدة، طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، اتكلموا مع الناس يشيروا إلى منزلة التوبة والمحاسبة وهم في منزلة المحبة. يشيرون إلى منزلة، مثلا إلى منزلة شنو؟ التوبة. اتكلموا عن الناس أنه لا بد أن نتوب من معاصينا والتوبة مهمة، اتكلموا عن التوبة كثير كأنه هو من شنو؟ من التائبين، وهو قد تجاوز التوبة في مقام المحبة، لكنه يشير إلى منزل وهو في غيره حتى لا يعرف الناس أنه من أهل المحبة. هذا معنى الكلام، وهذا هو السر. أين السر؟ السر في أنهم أخفوا أعمالهم وما أحبوها أن تظهر. هذا معنى السر. طيب، ناقش ابن القيم طائفة من الطوائف التي ظهرت في التاريخ، وأقول الطوائف الإسلامية التي ظهرت نتيجة أوضاع مختلة. هؤلاء يمكن أن يصلحوا ولكنهم ليسوا بأساس في الإصلاح، لأنهم مأسورون تحت إطار الفكرة الأولى. لم مثلا كويس، الشيوعية ظهرت، يقوموا ناس شنو يحاربوا شنو؟ الشيوعية. فكرهم كله مبني على محاربة شنو؟ الشيوعية. هؤلاء يستفاد منهم في محاربة الشيوعية، ولكن إذا انتهت الشيوعية لن تجد لديهم فكرا مستقلا متكاملا حول الإصلاح وكيفياته. فدائما المنظومات الفكرية التي تنشأ تحت وطأة أحداث إنما هي تكون أسيرة لتلك شنو؟ لتلك الأحداث، فتعيش قلقة بقلق تلك الأحداث. مثلا سقطت الخلافة، قامت جماعات لإعادة شنو الخلافة، وسيظل فكرها لا فهم لهم إلا شنو الخلافة. تقول لهم أصلحوا المجتمع، يقول لك إلا الخليفة يجي. يا إخواننا صلحوا المدارس، يقول لك إلا يجي الخليفة. حتى في واحد كنت بقول له أخي عندنا مشكلة في المواصلات، فكر معنا نحلها. قال لي إلا نعمل خليفة، خليفة للمسلمين في العالم الإسلامي كله. أقول له لقينا نحن لاقينه وين؟ إن شاء الله الله يجيبه، لكن لحد ما يجي نسوي شنو؟ نربع يدينا الخليفة ده، لحد ما يجي نربع يدينا نربع يدينا. يعني الرسل أصلحوا بما استطاعوا وفق المعطيات التي عندهم، فلم يكونوا جميعا حكاما، لكن إذا وجد الخليفة الواحد للأمة الواحدة لا شك أن هذا حلم ينبغي أن نسعى له، ولكن يعني لا أن يستغرق شنو فكرنا، وأن يستحوذ على طرائق الإصلاح ووسائلنا في الإصلاح. هذه التي أورد أن أبينها. هنا نشأ الطائفة ناقشها ابن القيم قريبا من هذه المسألة التي تسمى بالملاماتية. الملاماتية فكرتهم تقوم على إخفاء الأعمال والسر وهكذا، اسمه إيش؟ الملاماتية. ابن القيم رجل منصف، ما قال ده باطل ولا كذا، قال والملاماتية فيهم ما يحمد وفيهم ما يذم. إخواننا يعني أبين لك عشان أوضح لك الفكرة كويس. مثلا ظهر الترف في بلاد المسلمين، صح؟ ترف شديد، ستنشأ دعوة مضادة لهذا الترف، ستكون شنو؟ تدعو إلى الزهد وشنو؟ والتقشف. جيد، الزهد والتقشف الذي نشأ كردة فعل للترف ناقص. ليه؟ لأنه سيولد زهدا سالبا، سيمنعنا من التعاطي مع الحياة والدنيا كلها جملة وتفصيلا، وهذا نوع انتحار للمسلمين. لأن ربنا قال ولا تنسى شنو نصيبك من الدنيا. ما أعرف شنو يعني، أنا ما أعرف الناس فاهمين كم دول ما فاهمينه. مثلا في ترف يقول الناس يقول لك حرام ونحن نلبس شنو ما عارف، طيب جيد ونخلي الدنيا، لكن هل الدين قال خلوا الدنيا؟ انت تخلي الدنيا عشان الناس استغلوا الدنيا او استغلتهم الدنيا؟ انت عليك ان تتعاطى مع الاشياء وفق شرعك المحكم، لا وفق المواقف وردود الافعال القاصره المهزوزه. هذا الكلام واضح المواضح؟ واضح المواضح. أي يعني الان اضر المسلم شنو ضرته احيانا دعوه الزهد السلبي، يقول خلي الدنيا وأقنب وين؟ يقول لك قنب في غار أو قنب في شنو؟ في تكية أو كده، أطلع من الدنيا أنت ونخليها لمنه؟ أوليست هي مطيتنا لشنو؟ للآخرة؟ وهكذا. طيب ناقش ابن القيم الملاماتية، هم سموا بالملاماتية لأنهم يحتملون الملامة على ما يظهرون من الأعمال لتخلص لهم البواطن ولتصفو لهم الأحوال، حتى بلغ بعضهم حتى يلام ويحتقر من الناس ويكسر طغيان نفسه بأنه كان يرتكب المعاصي لأجل أن يلام. حتى حكى ابن القيم هنا قصة عجيبة جدا، قال أحد هؤلاء، اسمع هذا الكلام، قال كما يذكر عن بعضهم أنه دخل الحمام، الحمام زمان حمامات في البيوت ما في، الحمامات تكون في محلات عامة، انت تمشي تدفع قروش وتخش شنو الحمام، تستحمى وتجي شنو تجي مارق وخش زول بعدك. فدخل احدهم الحمام ثم خرج وسرق ثياب رجل ومشى رويدا ببطء حتى يدرك، حتى ادركوه فاخذوه وسبوه فارتاح لذلك وانبسط. يعني عشان زولي يشكروا ما في، مش عمل الشيء اللي بيخلي الناس يسيئوا. قال ابن القيم وهذا حرام لا يحل تعاطيه، ويقبح ان يصدر ممن يرتدى به، كويس. فبالتالي فالملاماتية نوعان كويس، ممدوحون أبرار ومذمومون جهال. طيب الممدوحين دي وين؟ شو الكلام ده يا اخوانا؟ الكلام ده كالآتي: الصواب في الملاماتية الذين لا يبالون بلوم الناس لهم في ذات الله تعالى إذا فعلوا الحق، وليس إذا فعلوا شنو؟ الحرام الذي حرمه الله. السرقة ما لا حرام، ولكنه ما قاس يسرق، يعني ما كحيف شبيها سرقة وانتصر عشان يرجع عليهم ويقوم يشاكلوه وينبذه، وهو كده يتكيف جدا. طبعا ده نوع فهم يعني هاي فهم يعني ما صحيح. فطيب، قال ابن القيم: الصادق هو الذي لا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه. أنت كون طلع يعني الناس ما تهتم لهم كثير. ليتك تحلو والحياة مريرة لدي ربنا، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صارت التي بينك وبين الله عامرة فلا تبالي في الخلق. فلذلك يرى ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا مهم جدا كويس، بأنه لا يبالي بمنزلته في قلوب الخلق، همه إصلاح قلبه هو. إذن قلنا الملاماتية نوعان: ممدحون أبرار لا يبالون بلوم اللائم لهم في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه. قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، طالما أنهم أرضوا ربهم فلا يبالون بمخلوق. طيب، هنا ابن القيم يقول في هذه النقطة شيء: كنوز الستر. يا سلام، الفاظ جميلة، أسماها شنو؟ كنوز الستر. قال، شوف الكلام الراقي ده، قال: يحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره، وأخفى ما فيه نقص، ولا ذم من الله ورسوله ليكتم إذا كتم شيئا. فمثلا لو أنه أظهر الغنى وكتم الفقر والحاجة لكان ممدوحا، ولو أظهر الصحة وكتم المرض لكان شنو؟ ممدوحا، ولو أظهر النعمة وكتم البلية لكان محمودا. قال ابن القيم: هذه كنوز الستر. هذا جيد. أورد قصة لطيفة جدا: جاء شاب إلى الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس من كبار التابعين، وقد قاتل مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان ذا حلم وعقل وفكر ورأي وتدبير. جاءه شاب فشكى إليه شكاة، فقال له، اسمع إلى هذا الكلام: يا ابن أخي، قد ذهب ضوء بصري منذ 20 سنة لم أخبر بذلك أحدا. جاءه شاب وشكى إليه شكاية، قال له: أنا ظروفي كعبة وفسان وأخذة. قال له: اشتكي شنو؟ ما تشتكي، أنا حس عيوني دي غعميت لي 20 سنة، ما كان نفسه لحد حس عايش زي شنو؟ زي شايف ما كان نفسه. قال ابن القيم: كتمان مثل هذا جيد، كتمانه عمن يمكن أن يفيدك، هذه إضافة مني. ابن القيم ما ذكره، وكتمانك عمن يمكن أن يفيدك ليس بجيد. يعني لو في دكتور بتاع عيون وممكن يصلح لك عيونك، أخير شنو؟ تكلم. لو كده لتكلم الناس فقط بس من باب أنك أنت تتنفس، أي في زول لما تتقع على مصيبة يكلم أي زول: أنا ما خلاص عميت يا أخي. لا يسوي شنو؟ يلاقي بتاع الأمجاد يقول: أنا عميت. بتاع الأمجاد ده يصلح لك؟ يلاقي بتاع الرشة يقول: أنا عميت. يلاقي بتاع الطابونة يقول: أنا عميت. الآية بتاع البغالة، بتاع البغالة ده يديك بودرة يعني يرجع لك عيونك. إذا قلت أنا عميت يا طبيب، الكلام ده ما فوق شنو؟ في لوم؟ ما في لوم. تقول أنا عميت، شوف ليه عيني دي هذا الذي يعني أقصده. كتمان الطاعة إذا استطعت فهذا أولى شرعا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. جيدة جيد، لكن الإنفاق علانية ليس بمذموم، لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إعلان الصدقة لأجل تشجيع الغير محمود، وإذا كان إعلانها لأجل أن يعرفك الناس فقد هلكت وضاع عملك وضاع أجرك. ولذلك أورد هنا ابن القيم قصة لطيفة جدا أوردها الإمام أحمد، أن عيسى عليه السلام قال إذا كان صوم أحدكم، لو واحد فيكم صائم فليدهن لحيته، يدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقولون ليس بصائم. حتى كنت أذكر أني في بعض التراجم في تقريبا في سير أعلام النبلاء كنت أقرأ في ترجمة بعض الأئمة، فقال أنه كان لعله منصور المعتمر ما أذكر الآن، كان يخرج من البيت يحمل رغيف الفطور، المرأة بتدي شنو؟ ها؟ بتدي عيشه كده وحاجاته عشان يمشي أكله في الدكان. كويس، طبعا ده كان زمان، لكن الآن ما شاء الله جنب الدكان بيكون في 20 مطعم و20 سندويش و20 ناي، فيخرج من البيت، فإذا خرج إذا لقيه أول مسكين أعطاه، ويخرج من البيت وقد مسح شفتيه ودهنها، ويذهب إلى السوق كأنه فاطر، ويجلس فيه ويعود بعد أن يفطر ويحلل صيامه ويرجع إلى البيت كأنه على فطوره الذي أخذه معهم. هذا إذا وجد جيد. ولذلك أيضا جاء عند محمد بن واسع عند الذهبي في سير أعلام النبلاء أن محمد بن واسع الأزدي رحمه الله قال إني لأعلم أقواما يبات الرجل مع زوجه على فراش واحد 20 سنة كلما يلاعبها كما يلاعب أحدكم صبيه، حتى إذا نامت جعل يذكر الآخرة ويبكي فيبل ما تحته من وسادة بغزير دمعه 20 سنة وزوجته لا تعلم به. هذا نوع سر، وهو نوع صفاء مع الله ونوع أنس بالله، وهو عمل لله خالص، لا شك أن فيه من الصدق وفيه من الإخلاص ما فيه، وفيه نوع سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد. فكلما أخفيت عملك كلما كان إلى الإخلاص أقرب، هذا ما لا شك فيه. أما الطائفة التي تلام وتذم من الملاماتية هم الذين يظهرون ما يلامون عليه شرعا من محرم أو مكروه. كويس؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم، هكذا ابن القيم أورد، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قوله ووروا بأمر وهم لغيره، يا سلام، ابن القيم ضرب مثال راقي، ووروا بأمر وهم شنو؟ لغيره. التورية أن تذكر لفظا يفهم منه المخاطب كلاما غير الذي تريده أنت، اسمها شنو؟ التورية. التورية يعني أن لما سأله الرجل في غزوة بدر قال من أين أنت؟ قال من ماء، قصد من ماء مهين، والرجل قصد أماكن، ماء العراق، ماء اليمن، كذا. فابن القيم ضرب مثال، قال فلو سئل عن حاله يقول أنا غني، يفهم السامع المال ويقصد هو الاستغناء بالله تعالى عن بقية الخلق، لا يريد أن يخبر يقول أنا مستغني بربي وأنا علاقتي مع الله كويسة، يقول إني غني. فوروا عن منزل، أشاروا إلى منزلهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره. هذا صحيح، القصد من ذلك أنهم يسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها، يسترون شنو؟ أحوالهم عن رؤية الخلق لها. قال فهم بين غيرة عليهم تسترهم، ده كلام رفيع جدا بالمناسبة، بين غيرة عليهم شنو؟ تستر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه الله عز وجل، ده تفسير رهيب، ستر أعمال بعض الناس الصالحة عن الخلق لأنه يغار عليهم من الخلق. الله، هذا الكلام، هذا الكلام تقيل. يعني بعض الناس يوفقه الله لأن يستر أوضاعه وأحواله الإيمانية وأن لا يظهر للناس أعماله الصالحة، وهذا الستر ليس منهم، هم لم يستروا أنفسهم، سترهم الله لأجل أنه يغار عليهم من بقية الخلق حبا لهم. والحبيب يغار. التبريز الحنفي لم في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما رثى شيخ الإسلام قال ابن تيمية دخل السجن سنتين ما شاف زور، قفل أيوة السجن سنتين، من 726 هجرية إلى 728 هجرية دخل السجن، وتاني ما مرق، مات جوا السجن. التبريز الحنفي قال شنو؟ غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيوره. يعني قال الله صلت الحكام يدخلوا ابن تيمية عشان غاير علم الناس دايروا يكون له بس براو. غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيوره فخلى به يتلو عليه كلامه. ابن تيمية ما دخل السجن خلى أي حاجة، الفقه والحديث أي حاجة، مسك القرآن بس يختم ويجي من الأول، يختم ويجي من الأول. آخر ختمة لما بلغ سورة القمر فاضت روحه. غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيوره فخلى به يتلو عليه كلامه. وله الحبيب مؤانس وسمير حتى إذا اشتد التشوق زفه زف العروس وزيلها مجرور. ولقد سرى فوق الرقاب سريره فعجبت كيف الراسيات تسير، ما كنت أعلم قبل يوم وفاته أن البحار الزاخرات تغور. فبالتالي أقول هذا كلام الهروي، قال وأدب مع أدب فيهم يصونهم بهذا يتم أمرهم. الأدب هنا يا أخي، لكن المنزلة دي منزلة عجيبة، منزلة عجيبة. الأدب الذي يصونهم من صيانة الأدب مع الله ألا تلتفت إلى غيره. التفاتك إلى غير الله سوء أدب مع الله، ولله المثل الأعلى، لو مشيت محكمة وقف قدام القاضي تتلفت؟ بيخليك تتلفت قدام القاضي؟ والله ينجمك نجام، والله ينهرك بس يقطع قلبك ده، والله العظيم ما بيرضى. وتمشي تجيب، يعني انت قدام القاضي بتكون على كيفك، يقول لك اول حاجة جيب كويس، تجيب كويس واي حاجة ومعاه نهرة. هذا التلفت بالجسد، وسوء الأدب مع الله أن تتلفت بقلبك، يعني أن تقف إلى القبلة بوجهك وأن يكون قلبك إلى غيره سبحانه وتعالى في أثناء الصلاة، هذا من سوء الأدب معه سبحانه وتعالى. طيب، فده معنى أدب. قال شنو؟ قال وظرف أو وظرف يهذبهم. طبعا تستغربوا، الهروي يتكلم في الطبقة الثانية من أهل السر أنهم ظرفاء، بمعنى الظرف الواحد. يقول لك فلان ماله ظريف ودمه خفيف، ده من الدين، كونه ذلك ظريف ده أخواننا من الدين. قال شنو؟ يا السلام، والله من القيم بزور رفيع خلاص. قال ما قرن شيء، ما شنو؟ قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص. يعني الزور يبقى مخلص وصادق ومستقيم وظريف، ده كمل الموضوع. ما في واحد ناس الدين بتلقاهم مكشرين، يكشر وشه وصارم وما بيهزر ولا يضحك ولا يتونس، ويقول لك القيامة قربت. يا أخي القيامة قربت هاي، وكان ما ضحكت وكده، القيامة دي بتطلعك، يعني عدم الضحك ده طلعك من القيامة انت جاي. والظرف تلقى النوع العامل فيها الصارم. يعني انا سمعت واحد من الناس اللي بيحفظوا عندهم علم قال اذا انبسطنا من الناس اضعنا هيبة العلم. قلت له بل زدت من مقدار العلم، لانك بسطته للناس وبسطت نفسك للناس كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يمازح، ما كان يمازح، ولكنه لا يقول الا حقه. وكان هنالك الرجل الملقب بحمار يجلس فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب مجالسته. شوف كلام ابن القيم عن الظرف، قال شنو؟ قال إذا تمكن العبد في أحواله مع ربه وصار له إقبال عليه وجمعية قلب عليه وصار ذلك ملكة أنس بالخلق وأنسوا به وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وعلى نقصهم. الزول التمام المتمكن في العلوم والمعارف الإلهية هذا ينظر إلى نقص الخلق باعتبار أن هذه أقدار وأمور أجراها الله ليظهر قوته، لذلك هو لا يلوم الناس بها، إنما يأخذهم نحو المعالي ويدرجهم نحو المراقي ونحو الكمالات شيئا فشيئا. وإلا فأنت لا تعلم ما في خبايا النفوس وما في ثنايا الصدور من الإخلاص والصدق. الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور عليه كان سكيرا كثير شرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجامله، هذا لوحده هذا لوحده، وكان يقيم عليه الحد. لما وصل الأمر إلى أنه أكثر من مرة في النهاية تناوله الناس بالنعال والجريد وبعضهم لعنه، فقال لا تفعلوا إنه يحب الله ورسوله. كويس. فبالتالي قال شو الكلام بتاع ابن القيم؟ قال فإن الناس، والله يا أخوانا كلام مهم، ينفرون من الكثيف، تعرفوا الكثيف الدم شنو؟ تجيب. فإن الناس ينفرون من الكثيف وإن بلغ من الدين ما بلغ، ينفرون منه. قال شنو؟ فليس الثقلاء بخواص الأولياء. ابن القيم قال الثقلاء الدم تجيب دين ما ممكن يكون من خواص شنو؟ من خواص الأولياء. طيب لكن ابن القيم استدرك شيء، التعامل مع الخلق، إذا تعاملت مع الخلق ينبغي أن تعامل الخلق كأنهم نار. دي قاعدة نسبة، تتعامل مع الناس كيف؟ كأنهم شنو؟ نار. هل يستطيع أحد أن يستغني من النار؟ تخيل الدنيا بدون نار، تأكل اللحم شنو؟ ني كويس؟ أيوة. النار مهمة والخلق كالنار، لكن النار تحتاج إلى مقادير، وإذا دنوت منها شديد أحرقتك. والخلق كذلك زي النار، بس من بعيد لبعيد تنجد بها قدر الشديد بنجد لك، وإلا بتحرقك تخليه وهكذا. فهنا يقول رحمه الله تعالى يريد أن يستدرك كويس، الظرف لا يعني الاشتغال بالخلق. الظرف ما في نوع من الناس ذاته عمل فيها ظريف يا من مارجة بغادي، ظريف أكثر من شنو؟ أكثر من اللازم. ده ما ظريف، ده أقول شنو؟ أقول أسمي شنو؟ غير مبالي أو لا مبالي، ده ما ظريف. في زول لا تستطيع أن تميز بين جده وهزله، يتكلم معاك لا تعرفه بهزر ولا تعرفه بيتكلم جد، كله ضحك كله ضحك، هذا لا ينفع. الظرف هو ظرف الأولياء والخواص. شوف كان كيف كانوا ظريفين. الرسول ظريف لكنه لم يضيع حدا ولم يهمل واجبا ولم يؤذي أحدا. في زول عامل فيها ظريف يؤذيك يسمعك كلام داري يعمل فيها شنو؟ ظريف، يديك كلام شين وكلام يخليك انت شكله، ده ظرف ولا شنو؟ ده يقول عليه ده ما ظرف. الظرف أن تعامل الناس بانبساط بعد أن تملأ قلبك بالله، وأن تعاملهم بانبساط طاعة لله لأجل أن تأخذهم وأن تترقى بهم. ده كلام خلاصة كلام شنو؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك قال فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم للخلق طريقا إلا ما تقاضاه الأمر وكانت مصلحته راجحة، وما عداه فبطالة وحط مرتبة. يعني أنت ما تفتح للناس إلا بشنو؟ إلا بمقدار، ما تفتح أذانك. لأن ابن القيم يقول من اشتغل بما لا يعنيه من الخلق فاته ما هو أعظم عناية له من أمر ربه جل وعلا. طيب ختم المنزلة بقوله في منزلة السر، قال وطائفة أثرهم الحق عنهم فألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه وهيمهم عن شهود ما هم له وظن بحالهم عن علمهم ما هم به فاستسروا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم عن قصد صادق يهيجه غيب وحب صادق يخفي عليه علمة ووجد غريب لا ينكشف له موقده. وهذا من أدق مقامات أهل الولاية. اختصار هذا الكلام باختصار شديد كالآتي: أهل السر في هذه المنزلة لا يعلمون أنهم من أهل السر، أو هم من أهل السر ولا يشعرون أنفسهم بأنهم من أهل السر. فكأنه يود أن يقول أن هؤلاء، شوف الكلام اللطيف ده، ستر الله عز وجل أعمالهم عن الخلق وسترهم عن مقامهم في السر لطفا ورحمة بهم لئلا يساكنه نوع غرور أو ينقطع به عن ربه جل وعلا. هذا معنى شنو؟ معنى هذا الكلام. لكن ابن القيم يقول الأكمل من ذلك أنه لا يفنى بالمعطي عن رؤية عطيته. يعني يقول لك كان الله اداك حاجة ما تعايد الحاجة اللي اداك لله، عايد لله اللي اداك. ابن القيم يقول لا، تعايد لله اللي اداك وتعايد للحاجة اللي اداك لها وتشوفها كويس وتعظمها لتستطيع أن تشكره بها، إذ أنك لو لم تنظر لعطائه لما شكرته. أكان صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ فهو يقول فلا يفنى بالمعطي اللي هو الله عن رؤية عطيته، ولا يشتغل بالعطية عن المعطي. الله كمان الله اداك ما تقوم اداك عربية تقبل همك كله في العربية، تتكلم انا سولو عربيتي وعربيتي، وكل مرة طالب عربيتك وتنسى الله اداك. صح ولا ما صح؟ هذا معنى كلام ابن القيم. دليله شنو؟ قال ربنا يقول فاذكروا آلاء الله. يا اخي الله قال لك اتذكرها وقال لك ما تنساها. الهروي يريد ان ننسى الآلاء، ان نفنى فلا نرى الآلاء انما نرى المعطي. ابن القيم قال لربنا قال شنو؟ فاذكروا. ليه قال اذكروها؟ واذكروا نعمة الله عليكم. استشعار نعمة لا يمنع من استحضار المنعم. طيب قال وأثر أثرهم الحق عنهم، أي ده كلام عجيب، شغلهم به عن ذكر أنفسهم. يعني إذا أراد الله بك خيرا شغلك به وتركك عن الاشتغال بنفسك. يا إخواننا زول بيشتغل بنفسه كيف؟ في زول همه كله بس ينسى أنه عبد لله، يبدأ يفكر فيما يعينه على الرفاهية والراحة. هذا جيد، لكن الرفاهية والراحة لمن؟ لأجل أن تحسن عبادتك لمن؟ لله. أما إذا لو أنك بحثت عن الرفاهية والراحة لأجل الرفاهية والراحة لانقطعت عن ربك جل وعلا. هذا كلام والله راقي جدا. قال وألاح لهم، أي أظهر لهم من معرفة جماله وكماله وجلاله لائحا لم تتسع قلوبهم بعد لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم. يعني هو في منزلة المحبة لا يشعر أنه في منزلة المحبة، وإن كان يحب الله جدا لأنه صار يتأمل في جلال الله وفي عظمة الله فنسي ما هو فيه من المقامات والأحوال. هذا معنى الكلام ابن القيم. لكن لطيف ضرب مثال، قال شنو؟ قال ألا ترى أن أهل الجنة في نعيم؟ نعيم الجنة كيف؟ أه؟ في بعد نعيم أحسن منه؟ ما في. وهم في هذا النعيم إذا ظهر الله لهم ورأوه نسوا النعيم الذي هم فيه. وكذلك أهل الطاعة إذا ظهرت لهم معرفة الله وتجلت لهم في آفاق قلوبهم نسوا العبوديات التي هم فيها. ونسوا العبوديات ليس بمعنى أهملوها، أقاموها ولكن لم يفخروا بها ولم ينتشوا بها ولم يغروا بها، لأن معرفة الله في قلوبهم أجل من أن يغتروا بطاعة. والله ده كلام ثقيل خالص، لكن في ناس يعني بيحتاجوا لأنه يدركوا هذه الأمور عن طريق الممارسة. شوف ابن القيم قال شنو؟ قال فغابوا بمشهودهم. مشهودهم منه؟ عن شهودهم أنفسهم، وبمعبودهم عن عبادتهم. قال وبمعروفهم عن معرفتهم. عندهم معرفة بالله عظيمة، لكن ما بقول أنا عندي معرفة. شوف اللي عنده معرفة بقول أنا عندي معرفة. اللي عنده معرفة بالله ما بقول لك أنا من العارفين بالله. عارف له شنو أنت؟ كونه قلت أنا من العارفين ده يدل أنك ما من عارف أنت، الحبة دي ما ناقشة كويس. غابوا بمعروفهم عن شنو؟ عن معرفتهم وعلومهم ومعارفهم. لذلك قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم. قال ابن القيم مع هذا لم يعطلوا العبوديات. طيب في الخلاصة قال ابن القيم أن تشهد أنك في مقام من المقامات وأن تكون مستحضرة لذلك ثم أن تكون بعد ذلك معظما لربك أجل من أن تفنى وأن تتجاهل عبودياتك لتقول أنا مشتغل بربي جل وعلا فقط. يعني لا يمنع أن تكون عابدا وأن تكون مشتغلا بمن؟ بربك. وضرب أمثلة، ثلاث أمثلة. المثال الأول مقارنة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. موسى فجلى له ربه فصعق. النبي ذهب إلى ما هو أبعد من موسى عليه السلام، وصل إلى سدرة المنتهى ولم يحصل له نوع صعق، لأن الحضور الكامل أفضل من الفناء، البقاء أفضل من شنو؟ من الفناء. المثال الثاني امرأة العزيز والنسوة. أي هؤلاء أشد حبا ليوسف؟ اللي بتحب يوسف ياتو امرأة العزيز، لم تقطع يدها لأنها تحب أكثر ولكنها باقية في وعيها. أما أولئك أحببنه وأفقدهن الحب وعيهن. فقدان الوعي منهن لا يدل على أن حبهن أكمل من امرأة العزيز. والمثال الثالث مقارنة بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أشد حبا للرسول ولم يحصل له نوع إنكار، إنما أثبت هذا. وعمر حصل له نوع ذهول وصدمة مع الحادثة الشديدة حتى أنكر أنه شنو؟ أنه مات صلى الله عليه وسلم. ختم بذلك العلامة ابن القيم منزلة السر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة القادمة هي منزلة النفس. نعم. وبعد النفس مباشرة منزلة الغربة، وبعد الغربة لعلها منزلة الغرق. الغرق النفس ثم الغربة ثم شنو؟ ثم الغرق. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم.